الكافي ليوم الثلاثاء. والصلاة والسلام على أفضل المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. في سلسلة الحديث عن العقل وكتاب العقل والجهل مر بنا أن الإدراكات العقلية على مراتب، سواء اليقين على مراتب أو الظن على مراتب. ومن الأمور التي نبه عليها القرآن الكريم في معارفه وبينها أهل البيت عليهم السلام، ونبه على وألفت إلى ما نبه عليه القرآن الكريم، خطورة حساسية مراتب الإدراكات. بعدما تبين لنا أن اليقين الأضعف في قبال اليقين الأعلى ظن، لماذا؟ لأن اليقين الأدنى دائرته محدودة، إضاءته في دائرة محدودة، أما اليقين الأعلى إضاءة دائرته في دائرة أوسع. فدائرة أوسع كيف كمن وكيف كمن وكيف هل كيف بعض الأحيان نتغافل، يعني في نفس الدائرة التي يضيء فيها اليقين ذو الدائرة المحدودة، من جهة الكيف لا يضيء لنا كل ما في هذه الدائرة من موجودات لطيفة الوجود. الآن مثلنا مثل عقارب الساعة أو الأمور النواعم، هذه ما يمكن أن ترى بمصباح ذو درجة 100 واط، مع أنها موجودة لابد من إنارة قوية شديدة أكثر، أو مثل عدسات التلسكوب مثلا أو المجهر، ليس فقط من جهة المدى الكمي الفاصل البعدي، حتى من جهة الكيفية، كلما اشتدت قوة المجهر والعدسات البصرية في نفس المنطقة التي يسلط المجهر الأضعف دائرة عليها، المجهر الأقوى كيفا يكشف لك عن موجودات لطيفة ألطف لم يستطع المجهر الأضعف أن يكشفها. يعبرون تداخل العوالم المخلوقة من هذا القبيل، الكيف الأغلظ يخترقه الكيف الألطف من دون أن يشعر الأغلب بالألطف أو باللطيف، كما أن اللطيف لا يشعر بالألطف، وللطافة درجة. يا لطيف فوق كل لطيف فوق كل لطيف، واللطافة هي درجة. فعلى تقدير اليقين إذن ذو درجات كما وكيفا، يعني إذن لابد أن تلاحظ المدى الدائرة من جهة البعد الكمي، وأيضا لابد أن تلحظها من جهة البعد الكيفي، مديين لدينا، والمدى الكيفي أضرف دقة وبعدا من المدى الكمي. إذن اليقين والإضاءة الأضعف ما وراء حدها، وراء حدها مو حد وراء الحد الكمي، ما وراء ماذا؟ حتى الحد الكيفي. ويا له من يعني النكهة تستطعم في الفكر دقيقة والذوق. الحد الكيفي، ترى إنسان مثلا بالمثال يدرك معنى، إنسان آخر يدرك في المعنى بفكر ثاقب أثقب، يثقب المعنى اللي يدركه، يدرك ما وراء معنى في طيات معنى. إنسان آخر أكثر لوذعية المعية، يدرك في المعنى معنى ثاني وثالث أبطن فأبطن، كل درجات إدراكها. هذا الذي أدرك الدرجة الأولى بالنسبة إليه الدرجة الثانية والثالثة غائبة. المقصود إذن درجات اليقين، هناك درجات حد ما وراء كيفية وكمية. هذا الذي يدرك أو اليقين أو الإضاءة أو النور التي فيها إدراك إلى درجة، فيها إدراك إلى درجة، ما وراءها بالنسبة إليه خفاء. والخفاء تدرون في الخفاء أيضا درجات. يا سبحان الله، شوف القرآن الكريم ايش قد بديع، ظلمات بعضها فوق بعض، يعني في فرق بين الظلمة فوق بعضها فوق بعضها فوق بعض، وبين الظلمات لا ما في فوقها بعض بعض. يعني حتى لأنه الآن في العلم الحديث أيضا ثبت، سواء في الجانب الفيزيائي أو في الجانب المعنوي، الظلام أو الظلامية هي درجة من النور بس خفيفة، أظلم يعني درجة نور بعد أضعف وأضعف، شبيه الحرارة. شلون نقول الصفر ما تحت الصفر ما فوق الصفر، ما تحت الصفر أيضا درجة حرارية بس درجة حرارية ضعيفة دون الصفر اللي هو متوسط، 20 تحت الصفر يعني فيه حرارة بس حرارة ضعيفة دون المتوسط 20، 40 تحت الصفر يعني الحرارة بعد دي هو هي حرارة بس الحرارة بعد فاس أضعف فأضعف فأضعف أكثر من المتوسط. الظلمة والنور ما كذا، سواء الظلم فيزيائي الظلام الفيزيائي أو الظلام حتى المعنوي أو الإدراكي من المجرد. لذلك الآن مثلا حتى النور الفيزيائي يصل إلى حد دائرة معينة من جهة الكم، ما بعد حالة من النور وليس نور، ما بعد البعد لا، حتى الهالة من النور الحريم من النور يضعف ينعدم ينعدم. فبالتالي ماذا؟ فبالتالي في الحقيقة التوغل في الابتعاد عن الدائرة المحدودة لكل نور ولكل مصباح هو أيضا على درجات. وهذا ما مر بنا أن النظري على درجات، مر بنا الحكم النظري أو الظني على درجات، متوغل في النظرية بعيد يعني عن منطقة البديهيات، أو متوسط في البعد عن البديهيات، أو قريب حاف بالبديهيات، هذا بينها درجات. المهم أن في بيان البيان المعرفي للقرآن الكريم وللروايات الشريفة أن اليقين الأضعف ما وراء مداه ظن ليس يقين، يعني ظلام وليس نور صحيح، أو درجة نور ضعيفة تشبه الظلام، هذا صحيح. هذا مصباح يا أخي، صحيح مصباح، بس هل المصباح يشع ويضيء إلى ما لا نهاية؟ ها؟ في نفسه مصباح، صح في نفسه مصباح، بس من قال لك بأن المصباح في نفسه يشع أو يضيء إلى ما لا نهاية؟ هذا مصباح فخذه في استكشاف الأمور النوائم كيفا وليكن، لقدرة قابلية خاصة. إذا لم تكن قدرة القابلية في الإضاءة للنواعم الرفيعة جدا لا يكون مصباح، نصبح في غير تلك المنطقة. وهذه دقة لطيفة في القرآن الكريم في معنى في معرفة القرآن الكريم، أنه لا يخدعنك الشيء الذي هو في نفسه حجة أو يقين أو حجة مخادعة. نعم الحجة قد تكون مخادعة، لما؟ لأن الحجة إذا أردت أن تتكئ تستند تعتمد تحتج تتكئ عليها فوق طاقتها ليست بحجة، ليست بحجة. أئمة أهل البيت عليهم السلام يوصون بهذا في نفي الغلو وما شابه ذلك، يعبرون عليهم السلام هكذا: لا تحمل الجدار فوق طاعته فينهد الجدار. يعني أئمة عباد ليسوا كالعباد، عباد مكرمون. بعضهم يقرأ بس عباد هذا خطأ، بعضهم قد يقرأ بس مكرمون هذا خطأ، يجب قراءة ماذا؟ بضمين عباد مكرمون، يعني ليسوا عباد غير مكرمون كبقية العباد، ليسوا عباد مبعدون كإبليس، ليس عباد عاديون كبقية العباد، لا عباد مكرمون أعطاهم الله أنواع الكرامات. ففي حين أعطاهم الكرامات أمر وسطي، في حين أنهم عباد، كما في النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أنا إلا بشر. بعضهم فقط يقرأ بشر يوقف، هذا خطأ، حتى لو يقرأ بشر يوحى إليه يركز في المعنى فقط على جنبة البشرية. صحيح هو مو بس جنبة بشرية، القرآن هم قال جنبة بشرية وجنبة ماذا؟ وحيانية. هذه الجنبة الوحيانية يمتاز بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن كافة البشر. إذا لاحظنا الجنبة الوحيانية فقط خطأ، لاحظنا الجنبة البشرية فقط خطأ، أما إذا نظرنا بعينين نلحظ جنبة بشر يوحى إليه. كذلك في الأئمة عليه السلام عباد، لكن ماذا؟ شأنه شأن بقية العباد، هذا كذا ليس شأنه شأن بقية العباد، بل يمتاز بأنه مكرم. نعم، كما في وصف مثلا جبرائيل: مكين عند الله عز وجل، أمين مكين عند، مكنه الله من أمور كثيرة. إنا مكنا له في الأرض، صحيح عبادة ممكن مكرم، مكرم على حد ممكن على أي تقدير. فأهل البيت عليهم السلام كما يدعون إلى الوسطية، يعني لا أنك تفرط تقصر في معرفتهم ولا تغلو في معرفتهم تجعلهم عالية جنب ألوهية وجنب مثلا كرامة بلا بشرية، لا هذا خطأ، هم بشر عباد ومكرمون. في تعبيرهم عليهم السلام هذا التعبير: لا تثقل الجدار فوق طاقة فينهد. يعني مهما الأئمة عليهم السلام نريد أن نضع لهم أو أن نعتقد فيهم مقامات، ولكن لا بمعنى أعوذ بالله الألوهية، لا، إضاءة مصباح، لكن مصباح إلى حد، وفوق كل ذي علم عليم الله عز وجل أعلم العلماء. ومع ذلك طبعا احنا ولن تصلوا الى كنهما نحن عليه، في حين انكم لن تصلوا الى كنهما نحن عليه، لكن لا تبالغوا في القول، وان لم تدركوه في المعنى ان تقولوا آلهة. على اي تقدير، اذا لكل شيء حد الا خالق الحد ومحدد الحد، ليس له حد. فالحجج ومراتب اليقين إذن لها مراتب، ما وراء مرتبة اليقين ظن وليس يقين. إني مستمسك بمصباح، صحيح، بس هذا المصباح له مدى وحد معين، ما وراءه يصير ظن. لذلك لاحظ القرآن الكريم يقول في قضية بني إسرائيل مع قتل النبي عيسى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، يعني رؤية رأوه بالحس، ويؤنبهم وينجد باعتمادهم على الحس، معنى الحس يقين، لكن عندهم يقين أيقن من هذا اليقين، لما أتركوه واعتمدوا على الأدنى؟ وهذه هي ملحمة معرفية في القرآن خطيرة، لا يكفيك أن تتمسك بالمصحف الشريف إذا كان هناك حجة فوق المصحف الشريف كما سيتبين، باعتبار أنه هو القرآن الناطق أو مراتب أخرى، يعني المحكمات في القرآن أعلى مرتبة مثلا من باب المثال من المتشابهات في القرآن. المقصود إذن لا يكفي في الاستناد، وهذا أمر حتى ربما أشار إليه الأصوليين لكن ليس بتركيز كثير، لا يكفي الاستناد إلى حجة معذرة في نفسها إذا كانت هناك حجة أعلى منها، يكون الاستناد إلى الحجة الأدنى استناد إلى اللا حجة، وهذا تعبير دقيق من القرآن الكريم أن الاستناد إلى اليقين المحدود أو الأضعف في قبال منافات يقين أعلى يعبر عنه ظن، وظن مذموم. أيضا مر بنا هذا البيان وهذا التحديد في كلمات أمير المؤمنين عليه السلام أن الظن المذموم معرفيا في القرآن أيضا قال عليه السلام: الظن الذي يولد شك، هذا هو الظن المذموم، أما الظن الذي يدعوك إلى الآخرة يعني يدعوك إلى تنقيب الغيب هذا ظن ممدوح، وهذا ظن علمي. لماذا ظن علمي؟ هذا طابع علمي، لماذا يدعوك للفحص أكثر فأكثر، لا للإحجام والابتعاد عن توسعة رقعة دائرة العلم. فالظن الذي يدعوك إلى أمور غيبية وإلى أمور الآخرة يكون ظن ممدوح، ظن معرفي ممدوح، أما الظن الذي يكفئك تنكفئ به عن الفحص العلمي وما شابه يدعوك إلى الشك والريبة هذا ظن مذموم، ويا لها من ملحمة معرفية مهمة وحساسة وخطيرة بينها للمؤمنين، أي الظنان ممدوح في المعرفة وأي ظن مذموم. على أي حال إذن نستخلص من هذا صحيح العقل حجيته كذا كذا كذا، لكن أولا تبين لنا من نقاط ما مرت في البحوث السابقة أن العقل ذو درجات، عقل نظري وعقل عملي، وكل منه ذو درجات، وبالتالي كونه ذو درجات ذو درجات في الإدراك، فيجب توخي الأعلى فالأعلى للأدنى فالأدنى، وهذه ملحمة مهمة. كثير من الفرق في الإسلام وفي غير الإسلام اشتبه عليها الأمر لتمسكها بالحجة الأدنى وتركها الحجة الأعلى. في صفين منشأ الالتباس الأمر على الخوارج أو على أهل الشام وما شابه ذلك، التمسك بالمصحف، المصحف الشريف يسمى قرآن صامت. لماذا؟ لأنه لا ينطق للمتخاصمين والمتنازعين يقول هذه الآية خذوا بها وهذه الآية لا تأخذوا بها، وليس هنا محل تلاوتها وليس هنا محل تطبيقها، يصير حمال ذو وجوه القرآن كله. لكن القرآن الناطق يعني الذي يتصل بباطن القرآن هو الذي يصل في حجة أعلى، يعني بعبارة أخرى من المحكمات. المقصود فكثير من الفتن العقائدية التي الآن حتى الشبهات كثير من الملاحدة أو الماديين أو الإباحيين أو الحداثويين أو الهرمنطقيين او الالسونيين او البرمجه العصبيه وهل فلسفات الحديث الجديد. طبعا فيها جوانب علميه مثمره، لكن تجيرها توظيفها للالحاد وللاباحيه وللسقوط الاخلاقي والرذائل الاخلاقيه والتهتك واللا مبدئيه واللا قيم واللا نبل تنطلق من شبهات تمسك بجنبات في نفسها كانها علمية ونيرة في قبال حجج علمية أعظم. لذلك صاحب الشبهة وصاحب الفتنة لا يعذر يقول أنا وجدت دليل علمي في نفسه دليل، هذا لا يكفي ذلك. وجدت ظاهرة معينة، مثلا ظاهرة تكوينية معينة هي التي جذبتني لهذه الجماعة وما شابه ذلك، لا لا هذه ما نكفي. لماذا؟ لأن كل دليل علمي في قبال ما هو أقوى منه يعتبر شبهة ويعتبر ظن ويعتبر تذرع بشيء غير سديد وغير صحيح. ليس المهم اولا في نفس الشيء في دليل او ليس بدليل، هذا مرحله. المرحله الاهم بعد هذه المرحله وهي مرحله ايضا مهمه، هذه ملاحظه هناك دليل اعظم او لا. لا يكفي فقط التمسك بالدليل. نظير لاحظوا مشي الفقهاء في الفقه فقط يعملون بروايه او بعموم، اذا في دليل معارض اقوى يكون هذا الدليل المعارض الادنى وان كان في نفس الدليل في نفسه فيه اقتضاء وقابلية الحجية، ولكن في قبال حجة أكبر خطأ. الشبه التي تشتبه على الإنسان تلبسه تحيره تبلبله تردرده، هذه الشبه دوما هي سبب ماذا؟ أن الاستناد إلى ما هو حجة في أو صورة حجة، قد لا يكون حتى في نفس حجة، في قبال حجة أكبر. النباهة والفطنة والفطانة واليقظة والذكاء والحذاقة هو بالتأمل في مجموع الأدلة، استقراء الأدلة المخالفة كذا كذا هلما جرى، لكي يقف الإنسان على ما هو أقوى، المدار على ما هو قل على ما هو أضعه. على أي حال إذن هذا شطر في بحث العقل. قال عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر قال لما خلق الله العقل استنطقه، هذا المحور الثاني في الحديث، استنطق العقل ثم قال له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر. هنا هذا المحور الاستنطاق ونطق العقل قبل المحور مطاوعة العقل، الإقبال على الله فأقبل وقال له أدبر، أدبر عن الحضرة الإلهية فأدبر، هذا بيجي بحث لطيف. هذا محور ثالث. الآن في المحور الثاني، محور ماذا؟ محور استنطقه، النطق ما هو؟ النطق الإنسان موجود ناطق، جوهر الناطق، فسروا النطق في المباحث العقلية بالإدراك، ويسمى في القرآن الكريم أيضا بالعقل والتعقل والتفكر، ويسمى أيضا باللب، ويسمى أيضا بالبيان. الرحمن خلق القرآن علمه الرحمن، خلق الإنسان قبل خلق الإنسان، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، علمه البيان. البيان هنا لفظي؟ لا، ليس فقط اللفظ، بعض الذي يستند ان اللغة اصلها الهام من الله علمه البيان، ولكن صحيح. لذلك يقال في لغة مشتركة بين البشر لو يكتشفوها يستطيع كل بشر يفهم كل لغات العالم. هاي المعصوم يطلع عليها في أجزاء مشتركة في أصوات البشر، لو فطن بها الإنسان يستطيع أن يفهم كل لفظة من أي لغة من أي لسان. بعد علمنا منطق الطير، الطير لنط في لغة مشتركة في الحيوانات، لو استطاع الإنسان أن يعرفها لفهم منطق كل حيوان وكل طير وكل دابة. هذا يعلمها المعصوم، موجودة لكن ليس في قدرة البشر أن يفهموها. على أي تقدير، هل المراد من المنطق أو النطق أو البيان هو اللفظي والصوتي؟ لا، ليس فقط، هذه أحد درجات النازلة جدا للبيان. أحد الدرجات النازلة للبيان، وإلا البيان يعني الوضوح والظهور. المعاني مبينة ومظهرة ومعربة عن الحقائق وعن الأشياء وعن الإرادات أكثر من الأصوات. المعاني ونظير ما يقال مثلا المعنى الاستعمالي مبين لكن المعنى التفهيمي أقوى بيانا. المدلول التفهيمي، المدلول التستعمالي أقوى من التصوري. والمعنى التصوري أقوى بيانا من الألفاظ، والمعنى الاستعمالي أقوى منهما، والمعنى التفهيمي أقوى منهم من الاستعمالي والتصوري واللفظ، والمعنى الجدي أبين وأبين في إبداء وإظهار الحقائق والأمور من ماذا؟ من المعاني السابقة. المعنى الجدي وراءه معنى جدي ثاني وثالث ورابع، وما شاء الله كلما ترتقي درجة في المعنى الجدي أكثر كلما تستجلي وتستبين وتستظهر وتظهر وتبدو وتتضح وتشع وتضيء وتستنير للحقائق أكثر فأكثر. لذلك المعاني طبقات، لا طبقات كثيرة. هذه لا يقال لها بيان، بيان. لا يقال لها نطق، نطق، لأن النطق هو شنو؟ منطق. ونطق يعني إبداع، إبداء لما يبدي. النطق إبداء لما يبدي. من باب المثال، مثلا الملائكة في حديثهم مع بعضهم البعض ليس من الضروري أن يكون بصوت متموج، بل بإحداث المعاني في بعضهم البعض. هنا أحدهم نطق مع الآخر، قال له حديث النفس. نطق أيضا وراء هذا النطق ماذا؟ ليس فقط طبقات المعاني، نفس الإيجاد التكويني نوع من إبداع أظهار. إذا أوجد الفاعل فعلا ما، الفعل بما يبدي من الفاعل جهات معينة، أيضا يمكن أن يقال له ماذا؟ يمكن أن يقال له نطق. لماذا نطق؟ لأنه أخرج ما هو كامل ومكنون وفي حالة حال مضمر ما لديه من طاقات أو قدرات أو نوايا أو ما شبه ذلك. نفس عملية إيجاد الفعل يعبر عنها نور. فنحن إن شاء الله نواصل الحديث عن درجات النطق وليست مجازية. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.